ستات ورجالة، نقعد احنا نتخانق هنا في حروب عملها الجماعة الكبار هناك والقيادة العليا في لندن وباريس، بيوت الموضة اللي كل شوية بيحبوا يغيروا حياتنا كلها عشان يبيعوا قماش ومصنوعات وفساتين وحاجات جاهزة. حروب على كل المستويات، حرب برضو من نوع تاني الاقتصاد الربوي في العالم كله نتيجة رفع أسعار الفايدة. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن صاحب المصنع والمنتج الكبير اللي هو بيعمل كل عمليته بناء على سلفة بياخدها من البنك، مضطر إنه يرفع أسعار المنتجات بتاعته عشان يواجه سعر الفايدة العالي. طب بيرفع سعر المنتجات، مين اللي هيدفع الفرق؟ إحنا، البلاد التي لا تصنع تدفع للبلاد التي تصنع، فبيلف يلف الاقتصاد الربوي وفي النهاية وإحنا اللي ندفع الفرق وإحنا اللي بندفع الفايدة. برضه حرب أخرى، حروب على جميع المستويات. الواحد يسأل يعني هل الحرب ده شيء ضروري؟ هل هي شيء ضروري؟ هي ضرورية طالما إن في أخلاق الاستغلال والطمع في الناس. ليه؟ لأن خيرات الأرض تكفي الناس لكن لا تكفي أطمعهم، بمعنى إن حتى لو مات كل الناس وقتلوا بعض وفضل اتنين طمعين كل الخيرات مش هتكفيهم، برضو واحد هيقول أنا عاوز كل حاجة وإنت ما تاخدش حاجة وحيقتلوا بعض برضو. فإذا خيرات الأرض تكفي كل الناس لكن لا تكفي أطمعهم، وبهذا السبب هتظل الحروب موجودة طول ما فيه أخلاق الطمع وأخلاق الاستغلال. وفي نفس الوقت أخلاق الطمع لا تصلحها المواعظ، سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون. ربنا بيقول كده سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في نوعية من الناس ما فيش الوعظ مش نافع فيها، وتقعد تتكلم من هنا للصبح ومن هنا 20 سنة قدام، ما هو هو بني آدم هو هو، والإنسان يخاف ما يختشيش، فيش حاجة هتأثر فيه إلا روادع الخوف، إنما الموعظة ما تنفعش. فعشان كده شفنا إن لما ابتدت الحروب توصل لمستوى الحرب الذرية، الخوف من حرب ذرية هو اللي كف الدول الكبرى عن حكاية الحروب الذرية، الخوف بس. لولا كده كانت اتكررت حكاية الحرب الأولى والثانية والثالثة والرابعة وإلى آخره. فالخوف بني آدم يخاف ما يختشيش، لكن لإمتى؟ المشاكل عمالة تتفاقم، المشاكل عمالة تتفاقم، مشكلة التعداد السكاني، مشكلة الغذاء، مشكلة الطاقة. بعد 50 سنة مصر هتبقى 100 مليون، الصين هتبقى 2000 مليون، المشاكل عمالة تتفاقم. وبعدين مش باين صلح بين كبير وكبير ولا صلح بين صغير وصغير، ده حتى الإخوة في البطن الواحدة بيتخانقوا، بيبقى لسه شايلين ابوهم الميت، شايلين الخشب ورايحين القرافه وبيتخانقوا على الميراث، ويصبح الصبح واحد يطخ الثاني في الدره يقتله. ف يعني الصراع قدر فعلا في عالم الاحياء كله. لكن ساعات بقول والله ده كله يهون، لان بنقدر نفهم برضو يعني حكاية روسيا على امريكا على الاقتصاد على برضو الواحد يقدر يفهم حاجة، لكن في نوع من الصراع الواحد ما يفهمش فيه حاجة ابدا، يعني صراع الانسان مع اعدائه اللي ما بيشوفهمش، يعني المعارك اللي بتحصل في الخفاء بينك وبين عدو انت مش شايفه. واحد مثلا ماشي في الشارع ومتقصده جن، ده هيشوفه ازاي ده؟ ولا واحد ماشي وشيطان راكب على كتافه وعمال يوسوس له وينفخ في الغل ويزود الغل اللي في قلبه، ولا مثلا جن عالم كبير قاعد في الفضاء يركب فيروسات ويحدفنا بيها، زي ما حكينا في حلقة الفيروسات اللي فاتت لما اكتشفوا ان الفيروسات تصنع في الفضاء ونرجم بها من الفضاء. ف